أشهد أنهم سعد من كانوا وحزامة يا مجاهد قصر لكم بالطيب عامر يوم ناسبت الكريم الشيخ عامر عامر بن العربي شيخ شمل من جاحة شيخ له بصمه وله قدره وثقله يحتكم الأشوار من راسه وعقله أشهد أنه داهية يا مجاهد خولتك فيها من ماري أهل جبران أهل مبدأ وأهل طاري لا يغير الزمن يا مجاهد جعلت الفرحة تدومي واعتبرني ساعدك وقت اللزومي والعشيرة محزمك والقبيلة درع جنبك في النشايب والختام الله يديم ولا تلمر الملك أبو فهد ومسمي والي العهد دام عزك يا وطن مكة عسكرة عمد عسير وابو عذرة يقتدم صف القبيلة مرحبا في حفل ما بعده وقبله مهرجان كل ابونا نرتقب له من بداية السنة بس ما ابو ما جدنا رحب بالضيوفي مرحبا بعداد ما هاب الضيوفي بالقصيد المنفرد ابو ما جد طورني ظل الظلالة ليس يقصر عن مواجيب الجمالة عند ربعه واخويا شادي في تبوك الورد يا مفنى شبابه دايم يكرم ولا ينصك بابه في عجب عين الضيوف واخوته قوم انتشد بهالعزايم من عداهم ما يشوف الا الهزايم من قديمات العصور اهل عز ما يضاها في تهامه واهل بيرق يعتلي روس الغمامه ناسبوا حتى الشيوخ شرب السعد يقتدم صف العطا والنعم بالنايب ونعم العشيرة يا العريس انظر بعينينك وشاهد كل من وصلوا لحفلك يا مجاهد من قريب ومن بعيد من غلاك ومن غلا الشايب وربعك واشهد ان الطيب والتقدير طبعك والعلوم الغانمة يا مجاهد الف مبروك زواجك جعلك تهنى ولا تشوف انحراجك اخوانك معك ماجد ومحمد لهم قوة عزيمه والكف وعبد الوهاب الله يديمه في يسر ولا عسر أشهد أنهم سعد من كانوا حزامة يا مجاهد قصر لكم بالطيب عامر يوم ناسبت الكريم الشيخ عامر عامر بن العربي شيخ شمل من جاحة شيخ له بصمه وله قدره وثقله يحتكم الأشوار من راسه وعقله أشهد أنه داهية يا مجاهد خولتك فيها من ماري أهل جبران أهل مبدأ وأهل طاري لا يغير الزمن والعشيرة محزمك والقبيلة درع جنبك في النشايب